كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسعد الله مساءكم، وفقكم إلى ما يحب ويرضى، وجعل الجنة مثواي ومثواكم أجمعين، اللهم آمين. ما زلنا مع تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وينبغي علينا أن نفهم أن القرآن الكريم عندما أنزله الله إلينا سبحانه وتعالى عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنتدبر هذا الكتاب ولنعمل وفق أحكامه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من ذا الذي يقرض الله؟ أي أين الذي يقرض الله؟ فليأتي الذي يقرض الله، فليسعى الذي يقرض الله قرضا حسنا. والله غني عنا سبحانه وتعالى كما قال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومن أسماء الله جل وعلا الغني، إذن كيف نقرض الله تبارك وتعالى؟ إنما نقرض الله جل وعلا بالإنفاق في سبيل الله جل وعلا. ومن هذا الإنفاق في سبيل الله إقراض المسلمين، إقراض المحتاجين، أن نقرض المحتاجين. من كان محتاجا نقرضه، نكرمه، نؤدي الواجب الذي علينا تجاهه، هذا من التكافل الذي جاءت به الشريعة. إذ إن الشريعة جاءت بالتكافل عن طريق الزكاة، وجاءت بالتكافل عن طريق المداينة، وجاءت بالتكافل عن طريق البيع والشراء، وجاءت بالتكافل كذلك عن طريق الإقراض، أن يقرض المسلم أخاه المسلم. ليس فقط إقراضه، هو ما طلب القرض إلا وهو محتاج، لأن عادة لا يقترض إلا ومن هو محتاج. وإذا كان الأمر كذلك إذن لابد من التسهيل على المقترض. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت ملائكته الله جل وعلا لقبض روح أحد عباده، فقالوا له: هل لك من حسنة تذكرها؟ قال: لا أذكر. قال: تذكر. قال: كنت أبايع الناس، فكنت أيسر على الموسر وأتجاوز عن المعسر. الموسر أيسر له وأخره وأجله، بينما المعسر أتجاوز عنه. فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. خرجه البخاري. ما أجمل أن تكون أنت، أن تكوني أنت ممن يقول الله تبارك وتعالى: تجاوز عن عبدي. صلى الله تجاوز عنا جميعا. وفي الحديث الذي أخرجه أيضا البخاري في صحيحه عن أبي اليسر وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: انطلقت إلى رجل لي عليه دين، فطرقت الباب فكلمني أهله، فقلت: أثم فلان؟ يعني موجود فلان؟ قالوا: لا. يقول: فخرج ابن له جفر، جفر يعني صغير، ابن صغير، هذا ما يعرف يكذب هذا. فقال: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني دخل دار أمي، حجرة أمي، فصاحبه: يا فلان قد علمنا أين أنت، فاخرج إلينا. فاستحي الرجل وخرج. فقال له: ما منعك أن تخرج لي؟ أنا ناديت طلبتك، لماذا كذبت علي؟ لماذا قال أهلك إنك لست موجودا وأنت موجود في البيت، لماذا كذبت علي؟ قال: والله إني أصدقك ولا أكذبك. قال: قل. قال: والله إني خشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك. إن هذا الذي خشيت منه، أني أحدث فأكذب، أعد فأخلف، والله ما عندي شيء. فقال: آه الله، تقسم بالله؟ قال الله، قال الله، قال الله، قال الله، هذا نوع من القسم. طيب قال الله يعني والله العظيم هذا الأمر. قال اعلم أن هذا هو الدين، وأتى بالصحيفة التي فيها الدين فشقها، ثم قال اذهب، إن كان عندك قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل، وإلا فأنت في حل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر عن معسر أو تجاوز عنه أظله الله في ظله، من منا لا يتمنى أن يكون كذلك. هذه سنة، سنة القرض، مساعدة الناس. للأسف بعض الناس أهملها، أهمل القرض، لم يتكلم عنه، لا يفعله. لماذا؟ لأناس آخرين أساءوا إلى هذه القضية يقترضون ولا يردون القرض، فلذلك جاءت هذه الدعوات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فنسعى إلى أن نكون من المقرضين المحسنين المساعدين للناس، لعل الله جل وعلا أن يساعدنا. اللهم آمين.